الجرح أرحم من فراقك دقيقة، لو ترحلي أعيش من غير مدري، وانت الخيال العذب وانت الحقيقة، وانت اللي ما غيرك بقلبي وفكري. هيا هيا جرحيني بس عيش بقلبي، الجرح أرحم من فراقك وبعدك. هيا هيا جرحيني بس عيش بقلبي، لو ترحلي ما عشت يومين بعدك. هيا هيا اجرحيني بس عيش بقلبي، الجرح أرحم من فراقك وبعدك. هيا هيا اجرحيني بس عيش بقلبي، لو ترحلي ما عشت يومين بعدك. انتي وانا مثل الهدب والعين ما نفترق، البعد نار خوفي من البعد روحي تحترق. انتي وانا مثل الهدب والعين البعد نار نار نار، خافي من البعد روحي تحترق. الجرح أرحم الجرح أرحم أرحم الجرح أرحم. مرت بأيام ورتني الجروح الجروح ضافي ومن ذا وذا هذه حياة العاشقين شاف الجروح وسط الشدا والدمع في القلب الحزين انتي وانا وانا وانا مثل الهدب والعين ما نفترق البعد نار خوفي من البعد روحي تحترق انتي وانا مثل الهدب والعين ما نفترق البعد نار خوفي من البعد روحي تحترق الجرح أرحم الجرح أرحم أرحم الجرح أرحم تقولي من فين الحكم جرحي جرحي جرحي حكم جرحي حكم انتي وانا مثل الهدب والعين ما نفترق البعد نار نار خوفي من البعد روحي تحترق انتي وانا مثل الهدب والعين ما نفترق البعد نار خوفي من البعد روحي يحترق الجرح أرحم الجرح أرحم أرحم الجرح أرحم